ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. فهذا أول ما نزل فيها ذكر الجنة والنار. فإذا ثاب الناس إلى الإسلام وأحبوا الجنة وحرصوا على دخولها وخافوا من النار وكانوا في سعي حثيث للهرب منها نزلت الأحكام. فلما نزلت الأحكام رأت قلوبا مستعدة، رأت قلوبا مستوطنة على هذه الأحكام تتمنى أن لو جاءت، إنما تقول لو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا أبدا. ثم تقول رضي الله عنها وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت عائشة عنده إلا في المدينة، ما كانت عائشة عنده إلا في المدينة. فنزلت فيها الأحكام في العام الثاني من الهجرة فرضت الزكاة، وفي العام نفسه فرض الصيام، وفي العام نفسه فرض الجهاد، وكانت غزوة بدر، وبعدها فرض الحجاب على أمهات المؤمنين. إنما الحجاب على كل النساء هذه فطرة في العرب أصلا، والإسلام أقرها وأوضحها وقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وبعدها فرض تحريم الخمر، وبعدها نزل حد السرقة وقطع يد السارق، ونزل أمر الرجم، ونزل أمر جلد القاذف وجلد الزاني وتغريبه أو رجمه على حسب الحال. فالأحكام نزلت بعدما استقر عند الناس أمر الجنة والنار، بعدما استقر أمر الإيمان باليوم الآخر. أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. والناظر في البقرة يجد فيها تحريم الخمر تحريما جزئيا، إنما التحريم الكامل جاء في المائدة. الناظر فيها يجد أمر الزواج والطلاق والعدة والرجعة، يجد فيها أمر التقسيم لأشياء كثيرة معلومة من الفقه، يجد فيها تحريم الربا، ويجد هذه الأحكام ما نزلت إلا في المدينة إلا وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل قائلا يقول هذه ما ارتباطها بما قبلها من خطب؟ ارتباطها واضح، وذاك أننا نتكلم عن ما يحل وما يحرم في أمر النكاح في أكثر من خطبة، وتكلمنا من قبل عن البيع والشراء ما يحل وما يحرم، وذكرنا أمر الربا والترهيب منه، وذكرنا أمر المضاربة تشغيل الفلوس اللي كل يوم بنسمع حد خد ملايين وهرب وفلان اتنصب عليه وكذا. خدنا هذه الأحكام، تكلمنا عن إخراج الزكاة، تكلمنا عن الصيام، تكلمنا وأنتم تسمعون ذلك. فيأتي السؤال لما الاستجابة ضعيفة؟ الاستجابة ضعيفة للأحكام، يعني إلى الآن لم نزل نتكلم عن الهرج والسفة الذي يكون في أفراحنا في أمر الزفة. على سبيل المثال يعني هذه الموتوسيكلات التي هي ضوضاء وهي خطر وهي ولا عاقل يرضى بها وتفعل، هذه الزفة التي تكون طابورا كبيرا من المعاصي مع أن الله امتن علينا بالنعم، فلما يصعب علينا التنازل عن هذه المعصية؟ لأن أمر الجنة والنار لم يتضح عندنا وضوحا كاملا. لو اتضح عندنا ذاك الوضوح الكامل الذي كان عندهم لقال قائلنا يا رسول الله خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، لأن الأمر عنده واضح. بنو إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين ثابوا للإسلام لما أمروا بالجهاد قال النبي أسيروا علي أيها الناس قام المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. لأنه ربي إيمانيا تربية صحيحة، يتلمح أمر الجنة والنار فيحرص على هذه ويخاف من هذه. كذلك أيضا قال النبي بعدها: أسيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس من الأنصار يقول: يا رسول الله، لكأنك تقصدنا. يا رسول الله، أما آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، امضي يا رسول الله، لما أمرك الله؟ لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله، إنا لصدق عند الحرب، صبر عند اللقاء. لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وقد كان، لأنه مربى تربية إيمانية. تعلمون أن الذي يشرب الدخان مثلا من الصعب عليه أن يتركها، لأنه فاسد الإرادة، ضعيف الإرادة، لا عزيمة عنده. كمثل الذي يشرب المسكر، فاسد الإرادة، لا عزيمة عنده. ولا تقوى العزيمة إلا إذا قوي القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واسمع إلى أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين وصلى الله على النبي، كانوا في جاهليتهم يشربون الخمر كغيرهم من العرب. منهم من كان يتنزه عنها، لكن هو يتنزه عنها لأنه إذا شرب حصل له الإسكار، فعندها يأتي بأفعال لا تليق به، فكان يتنزه عنها من هذه الحيثية. إنما لما نزل الإسلام كان الخمر في أول الأمر على الإباحة، إلى أن نزل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لقد مات مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحريم الخمر، فلما نزل تحريمها تكلم بعض الناس وقالوا: لقد مات فلان وفلان والخمر في جوفهم. فنزل قوله سبحانه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. معنى الكلام: هؤلاء لم ينزل عليهم التحريم، ولو نزل لم تفلوا، فليس عليهم جناح. إنما الذين نزل التحريم وهم يشربون الخمر، يحكيها أنس ابن مالك خادم رسول الله، يقول: كانوا يشربون الخمر في بيتنا، وكانت خمرهم تسمى الفضيخ، وكانوا يشربونها. قال أنس: فإني لأصب لهم الخمر، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمرة قد حرمت. قال أنس: فقال لي أبو طلحة: أرقها. أي إرادة هذه؟ أي إرادة هذه؟ يقول: أرقها. قال: فأراقوها في الطرقات حتى امتلأت بها السكك، سكك المدينة. فلعل قائل يقول: هذا تلوث. أقول: إن نظرت أنه تلوث للسكك، انظر إلى الامتثال وإلى إعلان امتثالهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأنه علم أمر الجنة والنار، فلما ثابوا إلى الإسلام نزلت الأحكام. فنحن بفضل الله، اللهم لك الحمد، مسلمون من آباء مسلمين، من أجداد مسلمين، وهكذا إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فأين إرادتكم وأين عزيمتكم للتخلي عن هذه المنكرات، للتخلي عن هذه المعاصي؟ أين إرادتكم؟ أين عزيمتكم في بيع صحيح وشراء صحيح، في معاملة صحيحة لا ربا فيها؟ هل تودون أن تحاربون الله رب العالمين؟ من ذا الذي يحاربه الله ويفلح والله غالب على أمره؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ابتعدوا عن هذه القاذورات، عن الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأحكام الفقهية ترتكن إلى عقيدة صحيحة، إذا ما وجدت العقيدة سهل الامتثال، وإذا ما ضعف أمر العقيدة ضعف الامتثال. المفترض أن الذي يسمع أحاديث عن الجنة والنار يتغير قلبه نحو التقدم، نحو الطاعة، يقبل على الطاعة، يخاف من المعصية. الذي يسمع تفسير القرآن، الحلال الأحكام، الذي يسمع القرآن يتحرك قلبه، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والإيمان العمل. وكذا أيضا، إذا ما سمع من صفات الله رب العالمين، فكلما عرف الرب وعرف صفاته كلما استكان لله سبحانه وتواضع، فإذا ما سمع الحكم قال سمعا وطاعة لله رب العالمين. جاء يهودي حبر من أحبارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أو قال يا محمد، هو لا يقر به نبيا، قال: يا محمد، إنا نجد في كتابنا أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الله. قال عبد الله بن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لخبر هذا الحبر، وقال: الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، إن شأن الله أعظم من أن يعصى، إن شأن الله أعظم من أن يخالف أمره. هذا الحديث له روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضع الله السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، يهزهن بيده، يقول: أنا الملك، أين المتكبرون؟ أنا الملك، أين الجبارون؟ فالله يقول هذا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد في المعراج عند ربه في السماوات العلى، ووصف لنا من ملكوت الرب شيئا رآه، فقال: الله، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فما الذي رآه النبي؟ رأى الجنة والنار. ما الذي رآه النبي؟ رأى الأنبياء عليهم السلام في السماوات. ما الذي رآه النبي؟ رأى ملكوت السماوات. إن النبي تكلم عن السماء، وقال العلماء: إن غلظ السماء مسيرة 500 سنة، وإن ما بين سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. فهذه السماء ألا ترى إلى كثفها، إلى غلظها؟ وهذه السماء التي فوقها، والتي فوقها حتى السابعة، فكل سماء غلظها هكذا، وسمك ما بينها، ومسافة ما بينها وبين الأخرى هكذا. ثم فوق هذه السماوات كرسي الله رب العالمين، وهذا الكرسي أوسع من السماوات والأراضين. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وقال عن الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، وفوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله، ما بين أسفله وأعلاه إلى مسيرة 500 سنة. وفوق كل هذا عرش الرب الكبير المتعال، فالله الكبير الأكبر. قال سبحانه: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه المسافات العظيمة كلها الله مطلع على أعمالنا، لا تخفى عليه منا خافية. فيا أيها العبد الضعيف القليل الحجم الذي إذا وزنت بملكوت الرب سبحانه تجد نفسك لا شيء، كيف تتكبر على ربك؟ ولما لا تمتثل إلى أحكامه سبحانه وتعالى؟ ولو سمعت الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة لعلمت أن شأن الله أعظم من ذلك. يوم القيامة آت، وهذه السماوات ستتكسر كلها. فتخيل، توهم ما يكون من فزع عظيم، لأن الله رب العالمين سينصب الميزان وسيقوم الحساب وستمطر الكتب على الأيدي والشمائل. أي إنسان أنت؟ هل أنت القائل هأم اقرأوا كتابيه لأنه أخذه بيمينه، أم الأخرى؟ فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه واعملوا لهذا اليوم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.